هبت رياح العاصفة، هبت رياح العاصفة، هبت رياح العاصفة، هبت رياح العاصفة على الأيادي الخاطفة، هبت رياح العاصفة على الأيادي الخاطفة، واقتلعت جذورها مع السيول الجارفة، واقتلعت جذورها مع السيول الجارفة. اليوم ويل من بغى، اليوم ذل من طغى، اليوم ويل من بغى، اليوم ذل من طغى، اليوم يوم الانتقام منه في سح الوغى، اليوم يوم الانتقام منه في سح الوغى، اليوم يوم الغضبة، اليوم يوم الوثبة، فساعة الصفر أتت لسحق تلك العصبة، اليوم يوم الغضبة، اليوم يوم الوثبة، فساعة الصفر أتت لسحق تلك العصبة. هبت رياح صرصر عاتية تزمجر، هبت رياح صرصر عاتية تزمجر، تحالفت ووسطها إعصارنا المدمر، تحالفت ووسطها إعصارنا المدمر. سماؤنا تلبدت بغيمها ورددت، سماؤنا تلبدت بغيمها ورددت، نشيدنا غاضبة فأبرقت وأرعدت، نشيدنا غاضبة فأبرقت وأرعدت، والأرض تحت الأرجل غلت كغلي المرجل، فثار بركان الثرى يحصدهم كالمنجلي، والأرض تحت الأرجل غلت كغلي المرجل، فثار بركان الثرى يحصدهم كالمنجلي. ومن دمانا هدرت سيولنا وانحدرت، تسحقهم كأنها قنبلة وانفجرت، والبحر جاء بالمدد موج البحر مد يقصفهم بموجه، فموجهم بلا عدد، فالغزاة الفجر كالحمر المستنفرة، لكنما المطلع قد ودعهم بالمجزرة. بلادنا تحررت، قيودنا تكسرت، أفواهنا صادحة قد هللت وكبرت، شمس الكويت أشرقت وفي سمائنا ارتقت، ورفرفت رايتنا حيث النسيم ناعما داعب ثورا باسما، ثور الكويت بعدما داهم لصا غاشما.